راجل المتسل الرشوة شرها شأنها خفيف وبلاؤها عظيم. الرشوة ما يدفع للإنسان ليحيف في الحكم أو ليحيف في القضية التي تولاها. فالراشي البالغ والمتسل العاقل وفي بعض الروايات الرائش وفي الواسطة. هذه أشياء تضر المجتمع وتضر المسلمين وتقع التصرفات على غير هدى بسبب هذا المال. هو من جسر ذي المال للشافع بل أشد وأشر وأخطر. قد يقع هذا القاضي، قد يقع له الأمير، وقد يقع لغيرهما من المسؤولين عن أمور المسلمين وتوزيع الأراضي وتوزيع الزكوات وتوزيع الفي وغيره لغير هؤلاء حتى يحيه وحتى يجوره وحتى لا يحصل المستطيع. ولهذا حرم الله في وضعها ولعنه فعلها بخطرها العظيم وشرها الكبير. فلا يجوز الرشوة ولا أخذها، لا يدفعها الشخص ولا يأخذها المسؤول، ويجب على الحذر من ذلك بكل حال. والواجب على المسؤول أن يحكم بالعدل وأن ينصف على الحقوق ويتحرى العدل بينهم، سواء كان قاضيا أو غير قاضي أو أميرا أو قاسما أو وكيلا أو غير ذلك. يجب على التحري بما وكل إليه وألا يأخذ الرشوة وألا يكون عمله بهواه وحظه العاجل. نسأل الله السلامة. هذه الرابعة هذه الأمر في النهي عنه المزابنة. والمزابنة هي بيع هنا في الصدقة. نعم كلا حديث عمر في نهي عن البعير البعيرين عن الصدقة مثل أجوازه في هذا أنه لا حرج فيه يشتري البعير البعيرين بالأكثر على الصحيح. ومن فيها خلاف فيها حديث ضعيف في النهي عن ذلك، لكن هذا هو الصواب. والحديث لما كان مؤلف في يوم الثلاثة والعدل بين هذه الرجال الانتقاد ورواه ابو داود الانسان في ضعف، ولهذا عدل عن المؤلف الى روايه الحاكم في قريب لانها روايه جيده. هو يدل على جواز بيع البعير البعيرين وان هذا ليس من مسائل الربا بيع الحيوانات بعضها البعض. اما حديث حسن عن سمره فتقدم الجواب عنه، وانه اذا كان مشيئه من الطرفين هذا هو النهي عنه على ما في حديث حسن عن سمره من الكلام. لكن اذا كان البيع بنقد ونشيئه فلا حرج. والعمده في بيع النشيئه مما ياتي إذا أهل العلم إذا أهل العلم في النهام عيدين بالدين لا حديث صورة، ولكن حديث صورة شهد لذلك. أما هنا فهو باع حيوان بحيوان بحيوان أحدهما نقد والثاني نسيئة، فجاز ذلك سواء متساوية أو متفاضلة. بعير بعير لا بأس، شاة بشاة لا بأس، بقرة بقرة لا بأس. أما بعير بعيرين نقدا فلا بأس أيضا. أما بعير بعيرين إلى أجل أو ناقة بقرتين إلى أجل أو خروف لبعير إلى أجل هذا محل خلاف، والصواب أنه لا حرج في ذلك. يعلم صحة ما ينهى عن ذلك. والأصل في بيوع الإباحة، والأصل مداينة الإباحة، هذا هو الأصل في البيع والمداينات الإباحة. فلا يحرم منها إلا ما قام عليه الدليل واضح، وليس هناك حجة قائمة تدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان إذا كان أحدهما حاضرا والآخر نسيئا. ومنها ومن ذلك هذا الحديث وقال عنه بيعة من ذلك المفاد لما احتاج النبي الإبل ترى البعير بعيدا للصدقة، فدل ذلك على جواز المفاضلة في النقد والنسيئة في الإبل والغنم والحيوانات الأخرى كالفرد في الأقراص والشاة في الشياه والبقرة في العدن من البقر وما أشبه ذلك. الحديث الرابع حديث ابن عمر في المزابنة والبيع الرطب بالتمر والزرع المكين من الحنطة نحوها والعنب بالزبيب. العلة في هذا كما هو معلوم عدم التساوي، والقاعدة أن لا يباع جنس بجنسه إلا متساويا يدا بيد. وفي بيع المزابنة يختل هذا، وتقدم أن الأحوال ثلاث: تساوي وتفاضل وجهل. فلا يلزم من ذلك إلا ما فيه التساوي المقطوع ويجعل وزن بوزن مثل مثل، هذا هو جائز يبيع الجنس بجنسه في أموال الربا. فلا يباع تمر بتمر إلا يدا بيد مثل مثل سواء بسواء، ولا زبيب زبيب إلا من زبيب سواء بسواء يد بيد، ولا حنطة بحنطة، ولا شعير بشعير، ولا أرز بأرز، ولا ذرة بذرة، ولا محمى إلا يد من سواء بسواء يد بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف جاز البيع متفاضلا لكن يد بيد. وهذا لا يتحقق في بيع التمر في الرطب لأجل عدم التساوي، ولا بيع الزبيب العنب لعدم التساوي، ولا بيع الزرع من الحنطة مثلا لعدم التساوي، بل هو مجهول أو تحقق التفاضل. فلا يجوز إلا إذا حصد الزرع وصفاه ثم باع كيلا بكيل، قطفت الثمر وينبسه وباع الثمر بثمر سواء بسواء، وهكذا العنب إذا زبب جاز بيعه بثمر بثمر سواء بسواء. وهكذا حديث سعد قصة بيع التمر بالرطب، قال أين صوت طويل الرطب إلى القرب يابس؟ قال نعم، فنهى عن ذلك. هو من جسم مزابل سواء بسواء، يعني رطب التمر هو من جسم ما تقدم عن عمر من بيع مزابل، يعني بثمر حائط إن كان ثمرا بكيل كان نخلة بثمر بكيلة هو من جسم هذا، هذا رطب وهذا تمر لا يباع هذا في هذا لعدم التساوي، لأن يعني رطب ضعيف لين يبس نقص كثيرة فلا يحصل التساوي، فلهذا يباع الرطب بالنقود ثم يشتري الإنسان بالنقود ما سعى على التمر، أو يبيع التمر بالنقود ثم يشتري الرطب، إلا ما كان من العرايا، العرايا لها باب خاص يجوز فيها بيع الرطب بالتمر بصفة خاصة، يشتريها يشتري الرطب من رؤوس النخل بالتمر خرصا والتمر خيلا يدا بيد كما يأتي إن شاء الله. نعم. الحديث العاشر السابع حديث ابن عمر يبيع كالة الكالة هو حديث ضعيف، وكالة المؤخر بالكالة المؤخر يعني الدين بالدين، وهذا حل الإجماع بين أهل العلم كما حكى غير واحد من المنذر وابن القيم وغيرهم، حكى إجماع أهل العلم على بيع الدين بالدين على تحريم بيع الدين بالدين، والحجة في ذلك إجماع أهل العلم مع ما عرف من قواعد الشرع أن بيع مؤخر المؤخر لا يجوز، تقدم في حديث حسن عن سمرة، ولأنه يفضي إلى مضار كثيرة، فإن إذا باع بين بدين حصل بهذا التسامح والتساهل فتكثر اليوم الذمم وتعظم المشقة ويعظم الحرج، ومن رحمة الله منع هذا حتى لا يتساهل المعدومون في هذه البيوع التي تضرهم وتشهر ذممهم بلا ضرورة، وفي إمكان الصبر أو شراء السلع إلى أجل من بيعها وعدم اللجوء إلى بيع البدين. والله أعلم. نعم والله أعلم. نعم هو مسند رحمه الله لكن ما طبع أوله مسند سورة. نعم شيخ سمعنا. نعم المنع مسألة التورط، هل لأن فيها شبه من الربا أو لأن فيها اضطراب المعسر؟ لا لأن شبه بالعينة، لأن مقصود شبه بالربا، لأن مقصود الدراهم، مقصود المحتاج أي بيع سلعة يملك دراهمها، هذا وجه من الشك. لكن هل هذا شبه، هل هذا يعد لا صحيح لا يعني صحيح لا حرج. نعم معظم العقد هذا مضطر لكن ليس بجديد ان قد لا يكون مضطرا، ثم لو كان مضطر لا يترك مسكين الله يفرج له، هذا من طريق الفرج، مضطر شيء لا تفريج، هذا من تفريج المضطر ليس منع هو الرحاله، المنع يزيده شده يزيده تعبا. نعم حديث ابن عمر الشيخ ما رواه البخاري تعليق بيع البعير، حديث ابن عمر بيع البعير بعيرين رواه البخاري تعليق. نعم ما وقفت عليه. نعم نعم وقفت عليه في الادب المثلي. نعم في الادب المثلي حديث ابن عمر حديث ابن عمر. نعم وين بعد؟ وين نسيب ان شاء الله او تسيب ان شاء الله. نعم صرف فيها شروط يعني. لا ما في شرط. نعم إذا علم الوسيلة. نعم إذا علم من المقصود من التورط المقصود يعني التخلص والقصد منها يعني إجراء فيه ماذا محتاج إلى النقود أو النقود ما في بأس أو التجارة ما في بأس. المقصود إذا باع شيء حالة بس يقع على الناس تساهل قد يبيعه ما ملك شيء، قد يبيع شيء عند التجار هذا ما يجوز، لا تبيع ليس عندك تقدم هذا ولا بيع ما ليس عندك، لا تبيع ليس عندك، إذا باع شيء قد ملكه وفي حوزته باع ثم المشتري هذا وقبضه ثم باع ما في شيء. نعم إنما الإشكال إذا باعه ولم يقبض هذا هو المنكر. نعم إذا ما قبض ما يجوز ما يصح البيع، إذا باع ما ليس عندك يكون بيع بيع باطلا. ولا تبقى أن يكون هذا الأمر يعني هذا البائع له هذه الصلعة مستمر في يعني فيها صلعة لا حرج، فرج الناس فعليه اتق الله ويستاهل الربح له ولا تكثر عليه يرفق المسلمين، قد يكون له أجر إن بعض الأحيان إذا قصد الأجر. نعم إذا انتهت حاجات المسلمين ضروري. نعم إنسان يتزوج، إنسان مضطر يعمل خراب البيت وليس سلعة لله، إنسان أشغله غرماء يشتري منهم يشتري سلعة ويبيعها ويسلم غرماء لهم قطعة صغيرة أو لو أتعبوه. نعم

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابت جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. اتفق عليه. أما بعد، هذه الأحاديث السبعة في العراية وأحكام أخرى تابعة لذلك. العراية المعارية وهي النخلات التي يشتريها الإنسان ليستمتع بثمرتها مطلا، والعارية كانه أعطاه إياها عارية للاستمتاع بها ولكن بإكمالها ثم يتركها لصاحبها. قال بعضهم كما ذكر رحمه الله انها رجل يعطي رجل العاريه هبه يستمتع بثمرتها كما يمنح الناقه او يمنح الشاه يستمتع بثمرها ثم يعيدها الى اهلها. والاول اظهر صح ومقتضى الاحاديث على العرايه والعاريه هي النخلات التي ياخذها الرجل بالثمن يستمتع بثمرتها تدريجيا. والرسول رخص في ذلك عليه الصلاه والسلام، هو معروف عند اهل النخيل من العرب في المدينه وغيرهم ممن يغرس النخيل ويستمتع بالنخيل. وكانت الحكمه في ذلك ان الناس ليسوا على حد سواء، فيهم غني وفيهم فقير وفيهم صاحب النخل وفيهم غيره، فقضى حكمه الله عز وجل ان يرخص لهم من العراية بالتمر، لأن ليس كل واحد عنده النقود وعندهم بقايا التمر تبقى عندهم من العام الماضي يجزونه ويحفظونه، فيعطون صاحب النخل التمر لينتفع به في نوابه لأن ينفع لها وأقوالها وهم ينتفعون بالرطب. أجازت هذه المعاملة بصفة خاصة استثنائية، والأصل التحريم، أصل أنه من أجل الباب يا رطب التمر من أجل الباب، لكن أجل الله هذه المسألة رحمة بالعباد وإحسان إليهم ولقلبهم، ولا يستغرب ولا يستنكر وجود الرخص من النصوص العامة والقواعد العامة. والرخصة حكم ثابت على خلاف بين شرعي ثابت مستقر لمعامل الراجع. فالأصل تحريم الربا، هذا هو الأصل، ثم أبيحت العالية لمصلحة الراجحة، كما أن الأصل تحريم قصر الصلاة على واجب إتمامه أربع ثم رخص في قصرها في السفر. كذلك ما يتعلق بالخوف صلاة الخوف، الأصل وجوب الجماعة اتباع الإمام عليه وسلم إلا بعده، ثم وجد بعض أنواع صلاة الخوف على خلاف الأصل لمصلحة عامة للمسلمين في جهاد عدوه. الحديث الأول حديث زيد بن ثابت الأنصاري كافي الوحي رضي الله عنه أن الفصل خصف العراية أن تباع بخصها كيلا تنقل عليه، هكذا الثاني خصف العليه يقول البيت خصها تمرا يأخذها مطلبا. هذه حقيقة العراية، أن البيت يأخذون العلية نخلها نخلتين أكثر يأخذها مطلبا بخصها تمرا، فيقول كم تقدر هذه النخلة أو النخلات؟ قالوا تقدر إذا يرست وصارت تمرا تقدر 100 صاع أو 100 كيلو على حسب جمالات، فيعطيه مقابل ذلك. وقائل التمر أنه مكيل، فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد، لأن الأصل في الجزاء فالمغريات أنه لا بد أن تكون يدا بيد بسم مثل. فلما تعذر الكيل اكتب بالخص للمصلحة الراجحة والحاجة الراجحة. وحديث أبي هريرة يدل على أنه لا بد من عدد معين من الحوصل، لا في كل شيء، لا في أقل من حوصل حوصل. والله رخص في الأسفل والثلاثة والثلاثة والأربعة، وفي هذه الرواية في خمسة أوسط أو في مدى خمسة أوسط شك الراوي. فإذا شك الراوي في ذلك وجب الأخذ باليقين وما دون خمسة، وخمسة لا للشك في حلها، والأصل التحريم. والحديث الثالث حديث ابن عمر الرابع حديث أنس الرابع الخامس حديث أنس أيضا، هذه الثلاثة كلها تعلق بالاعتمار، تدل على أن لا تباع الثمار حتى يبلغ صلاحها حتى تزي حتى يرد العنب ويشد الحب وتأمل العالم. وكانت العرب قد تساهل في هذه الأشياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من التوقف عن بيعها حتى يبلغ صلاحها وحتى تأمل العالم، يعني حتى تقل العهد فيها ويقل الخطر، ولقد يقع الخطر ولو بعد بلوغ الصلاح، لكن المفروض يعني ذهب معظم الخطر واكثر الخطر. لا يجوز البيع من عيد بالنقود الا في مسائل العرايا خاصه بالترف، وما سوى ذلك فبالنقود وبالاموال الاخرى اذا بدا الصلاح، وان تطيب للاكل يحصل هذا اليلع والاحمرار والاستمرار القوي الذي يحصل فيه طيب الاكل. وجاءت الروايه في المعمر حتى تطيب حتى يؤكل منه حتى يطعم حتى يطعم، فهي روايات تفسر بعضها بعضا حتى تزهي تتحمر وتصفر، كل هذه الروايات تفسر بعضها بعضا وعلى مراد حتى تصلح الاكل وتبقى فيها عينه الرطب، وبعد هذا تباع، وقبل ذلك لا تباع الا اذا كان من قصد قطعها علفا فلا باس، احتاج الناس للعلف واحتاج الى قطعها علفا فلا باس، كما يباع الزرع علفا قبل ان يستوي، واما يشتريه ليبقى حتى ياكله ثمر ياكل ثمرات فلا، لا يشتري الزرع ليبقيه حتى يشتد، ولا يشتري الثمر او يبصر تبع العين عك ملح الا اذا كان العلف. ولهذا فسر هذا في روايه ابن انس التي ان قمت الى النسائي حتى يطرد عنه حتى يسود، والمراد حتى يعني يستوي ويحلو، فالعلف يذهب ما يسود من شيء لا يسود بل يقع على حاله ابيض او اخضر، المقصود كله حتى يحلو ويطيب الاكل، والعلف والحب حتى يشتد حتى يعني تزول حاجته من الماء ويستوي ويبقى الا حصاد فلا باس. أما الحديث السادس هو في وضع الرواية ويتعلق بما قبله، إذا اشترى الثمرة ثم أصابتها جائحة هي من ضمان البائع، لأن وجوب الصلاح في النخل هو معنى أنه لا يبتلى بالجائحة، قد تقع الجائحة لكن الأغلب بالسلام، فإذا وقعت الجائحة هو من ضمان البائع على الصحيح. اختلف العلماء في هذا، فذهب قوم إلى أنها ليست من ضمان البائع بل من ضمان المشتري، قد قبضها بالتحرية أفضل تاما ليكون من ضمان. وأشكل عليهم هذا لهم أو من وضع الجوايع أم لعلها فيما إذا كان قبل بدو صلاحها، أما بعد بدو الصلاح فلا، لأن اشتراها وقبضها بالتحلية، ولكن هذا القول ليس بجيد والصواب هو أن دل عليه الحديث، لأن قبل الصلاة تباع بكلية، إنما الكلام فيما إذا صح البيع، والبيع لا يصح إلا بعد بدو الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعنا من الثمرة فأصبت الجائحة، قال من وضع الجوائح، لأن القبض غير كامل، لأن القبض متراخي تدريجي، لما كان قبض غير كامل ألحق بغير المقبوض في الضمان، وهذا هو الصواب، لأن المشتري ما فعل شيئا يعني، وإنما قبض ما تيسر وفاته المعظم أو كل الجائحة فيكون ضمان البائع، لأنه لا يزال موقف ولا يزال عنده في قبضته، وإنما خلى بينه وبين المشتري، ولأن هذا يعم ضرره ويكبر ضرره، من رحمة الله أن جعله من ضمان البائع لا من ضمان المشتري إلا وجود الجوائح. لكن لو تأخر المشتري عن القبض عن المعتاد وأخر الثمار تطويب الثمار وتساهل في القبض فالأقرب والله أعلم أنه يكون ضمان أحيانا، لأنه فتر إلى أصرام الناس تركها عن العادة التي يكبر فيها ويصرم فيها فهو مفتر، على قواعد الشرعية يعتبر في هذه الحالة ثمر من ضمان تفيضه وتساهله وعدم جده في المعتاد وقبضه في المعتاد. أما الحديث السابع حديث عمر في بيع النخيل، هو يدل على أن النخل إذا بيع قبل أن يؤبر فثمرته للمشتري لا شك تابع للأصل، أما إذا بيع بعد التأبير بعد التقطيع فثمرته تكون للبائع لأنها في حكم المبصر، فلا تتبع الأصل إلا بشرط، كبيع الحيوان لا يتبعه ولده إلا بشرط، فإذا باعه النخلة وقد قبر فثور البائع تبقى معلقة وباقية حتى يجوز لها في وقتها إلا يشترطها المتاح. وجاء في رواية مسلم ومن باع له مال فمال البائع لا يشترطه المتاح، لأن المال للسيد والعبد للسيد ومال منفصل فلا يدفع العبد إلا بشرط، وهكذا الملقح يكون منفصل فلا يدفع إلا بشرط، يشترطه المتاح على صاحب النخلة أو الأشياء الأخرى في جمالها دخلت وإلا فلا. هذا شيء واضح وصريح فلا يجوز العدول عنه. نعم. سيد مالك العلي أنت قلت خالص يعني أخذ حديث سيد مالك العلي ماذا تصرف؟ مو شرط هذا قد يقع لك، مو شرط العلي مطلقة ولو ما تمتع ولو ما أعطاها صاحبها تطوع سابقا، أي علي مطلقة مسلم بهذا الشرط فلا بأس ولو كان صاحبها ما تبرع بها سابقا. نعم. هي ترى عليه من جهة التخصيص من يعني مو فاصل من أعطى عليه في المرجع الشيء لا يجوز أن يصير إنسان من صاحب من دخل مطلقا ولو ما كله عبد الصادق ولو أنا وضع الجوائز يعني إذا كيف يكون بالتقدير حسابه يعني ما وضع لو صوت الله بعد أن استلم نص التمرة الأزرق الأزرق الأزرق الأزرق من الله الهيئة ثلث ربع على حسب ما بقي بما يعد جائحة، أما شيء خفيف والأشياء التي النقص الخفيف بما يعد جائحة فهو ضرر محرم. قد يعتني أنه مطاط كثير لكن عوف في موضع ما يسمى جائحة. أبدأ يصرف على أوقات معينة الصغير تبع بقيته مثل إذا أي نعم طال النوع يتبع بعضهم بعض خلاف النوع الآخر، لأن بعض النوع يتأخر كثيرا أقول بأنه يعني مع النوع تيجي قوي لأن جاء كل شيء رجل وحدها صعب. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. يتقي معه المسلم عبد الله تعالى بن سعيد. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبي وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم وسلم وسلم. يقول رحمه الله: أبواب السلم والقرض والرهن. جمع بهذا ثلاثة أبواب: باب السلم، باب القرض، باب الرهن. كل المسائل الثلاث يحتاجها المسلمون ويستعملها المسلمون، فلهذا ترجم لها. السلم هو الشراء من الذمة بثمن معجل، والقرض هو التساق الإنسان بما

قال ما كنا نسألهم عن ذلك هو في الوقت والزيت. هذا يدل على أنه ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه حراثا ذراعا فلاح، لا، بل يجوز السلم للفلاح وغير الفلاح في الحبوب والثمار والزيت ونحو ذلك، كما يجوز السلم الحيوانات والأواني وأشباه ذلك، هكذا في الحبوب والشعير والحنطة والثمار مثل الزبيب والتمر وغير ذلك، كل ما يجوز ضبطه تعيينه بمعيار دون ضبطه كالوزن والكي جاز فيه السلم، وإن كان صاحبه ليس من أهل هذا الشيء، ليس ذراعا لحنطة وليس صاحب نخيل وليس صاحب زيت، لأنه يمكن أن يشتري ويوفي، يمكن أن يشتري من السوق ويوفي صاحب الحق. والمهم إنما هو ضبطه بالأجل وبالكيل وبالوزن والصفات الأخرى إذا كان لا يمخل ولا يزعم. والحديث ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلافه الله، رواه البخاري. هذا يدل على أن الواجب على المسلم إليه وعلى سائر الباعة أن يتقوا الله وأن ينمو القضاء والأداء وأن يحذروا الخيانة وقصد الخيانة، وأن العبد متى نوى النية الصالحة فالله يعينه على ذلك ويؤدي عنه، ومتى نوى خيانة وإتلاف أموال الناس أسلفه الله، وهذا وعيد عظيم، فإن أسلفه الله يشمل إتلاف نفسه وإتلاف ماله وإتلاف جاهه وغير ذلك ما قد يضره، أتلفه الله في إتلاف نفسه وإتلاف ماله وإتلاف جاهه وغير ذلك مما يضره بسبب نيته الفاسدة. وهذا يشمل القرض، يشمل السلم، يشمل بيع الأجل، يشمل جميع أنواع البيوع التي فيها أخذ أموال الناس من دون تسليم العوض الثاني، فإنه متى أخذ ذلك بالنية الطيبة أوفى الله عنه وأعانه، ومتى أخذ ذلك بالنية الرديئة وخيانة أسلفه الله، وكان هذا من أسباب محق بركة رزقك ومن أسباب تسليط الله عليه ما يضر، نسأل الله السلامة. عن الرابع حديث عائشة حين أشارت عليه الصلاة والسلام أن يشتري من بعض الناس لأن قدم عليه بس ذهب إليه فاعتذر، هذا يدل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام تحنون حتى في المعاملة وحتى في شراء حاجاتهم، وأن بعض الناس قد لا يقدرهم ولا يبالي بكفره وضلاله كاليهود وأشباههم، فلا يضر ذلك النبي، وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتحمله، وأنه لم يعاتب المعتدل ولم يعزره ولم يسجنه بل أعرض عنه، فدل ذلك على أن الناس أحرار في بيعهم وشرائهم، فإذا اعتذروا من البيع سواء بيع تعجيل أو تأجيل فلا حرج، اللهم إلا أن تكون هناك أسباب تقتضي الإلزام كالاحتكار وضيق الناس، فإنه يؤاخذ من امتنع ويلزم بالبيع. أما إذا كانت الأحوال ماشية وليس هناك ضيق ولا مشقة فلا يعاتب الإنسان إذا قام من البيع عليه بسبب غيره ما نزول. الحاصل أنه لا ينبغي أن يعاتب من امتنع، كما أن الرسول لم يعاتب هذا الرجل الذي امتنع من البيع عليه عليه الصلاة والسلام إلى أجل. وكثير من الناس قد يكون بنفسه شيء على بعض إخوانه وإن كان مسلما وهو مسلم فيمتنع من البيع عن الأجل، قد يتهمه بأنه يماطل أو يعرفه بهذه المماطلة أو لأسباب أخرى، فالمقصود أنه لا يعاتب، والناس في هذا أحرار، فإذا امتنع عن البيع أمكن أن تجد حادثا عند غيره، وليس هناك حاجة إلى المعاتبة أو المخاصمة أو المشادة، ففي فعله صلى الله عليه وسلم أسوة صالحة عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ حسن، إذا تأخرت الثمرة هل لحق الرجوع للثمن؟ وأما يختلف كان شراءها متيسر تلزم إذا كان مؤسر، وإن كان شراءها متيسر من تركها وغلائها أو إعسار الرجل يمهل تلزم، أما إذا كان متيسر يلزم ولو ما جرى هذا الشيء أو المزرعة أي شيء، يعني المقصود مو بالزرع ولا نخلة، المقصود المتن. هذا الرجل الذي امتنع والواجب عليه، الواجب عليه أن يوافق بالنسبة للرسول لا يقاس على غيره. والله لا نعم الأنباط هؤلاء هم الذين يدفعون الثمن وعجل الأنباط القديم. لا لا هم يشترون عبد الله يشترون أنباط أنباط شجر هم اللي يدفعون الثمن معجل. والله لا اشترى منهم واحد الشياب اشترى منهم لأنه قال أكان أمزار ما كنا نسأل من ذلك فهذوا أبيوها وابن أبزار هم اللي يدفعون يشترون منهم مما يزرعوا في الشام، يعني الإنسان بلاد زراعية عظيمة، والأردن والمشرق وغيره كلها بلاد عظيمة زراعية. نعم. هم الذين يشتروا منهم يعني. يشتروا منهم. المسلم إليه. هذا واحد الشيخ نعم. شيخ عبد السلام. هذا الزيت والزيت عندهم كثير. نعم. عبد السلام مستثنى من بيع معدوم يا شيخ. لا مو بيع معدوم، لذمة، لذمة، مو بيع معدوم. التمر غير موجود يعني. ولا شيء، لذمة. في أجل تخسروا فيه، وتوجدوا فيه. المعلوم ينص على ثمرة المعلومة أو شيء معلوم من ثمرة هذا النخل أو زرع هذه الأرض هذا معلوم، أما الذمة لا. نعم عبد الله بن ثعلبة بن صعيب المهملتين مصغرة ويقال لأبي صعيب له رؤية ولم يحدث له سماع، مات سنة 87 وقد قارب 90 البخاري وأبو داود النسائي. عمرو سلمة فيه عمرو بن سلمة ابن عمرو بن سلمة ابن قيس الجرمي أبو بريد الموحدة والراء ويقال بالتحتانية والزاي نزل البصرة صحابي صغير البخاري وابو داود النسائي. بس عظمته عظمه الامام عظمه الامام اختفى بابيه لان تقدم ابوه سلمه ليس بجاره سلمه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنسقه اذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن. لا يغلق يغلق ولا في وجه الضم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقان، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيار الرباعية، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موثوق عن عبد الله بن سلام عند البخاري. أما بعد، هذا الحديث الخامس من هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى أن يكره ويشرب النفقة. هذا يدل على أن الرهن يجوز للمرتهن أن يركبه بقدر ما أخذ منه من الركوب واللبن، وله أن يشرب اللبن والدر بقدر له أن يركب أو يركبه بقدر ما أخذ منه، فركوبه وثوب الدر منه هذا من حول الراهن، فللمرتهن أن يقابل ذلك بالانتفاع والاستفادة حتى لا يطالبه بالنفقة. وعلى أن يركبه ويصرب النفقة وهو المرتهن. وهذا والله أعلم عند اصطلاحهم عليه أو عند تعذر النفقة من الراهن، أما الأصل فهو معروف، إذا أراد الراهن أن يبقى الرهن غير مرهوب وأن يأخذ لبن الزر ويسلم النفقة فالأصل والله أعلم هو هذا، لا مانع من ذلك لأنه صاحب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا حل النزاع وقضى على الرسومة، وإذا أنفق عليه فله يركب بقدر النفقة وله يشرب بقدر النفقة، لما الدر يشرب في مقابل النفقة والركوب في مقابل النفقة حتى لا يطالب الله بالمال. وإذا أراد المرتهن النفقة يعطي الراهن الدرب ولا يركب فهذا هو الأصل، ولا مانع من ذلك لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فالرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا حل النساء، فإذا أنفق وركب وشرب وركب انتهى المشكل ولا بقي نزاع، وإذا اصطلحوا على غير ذلك فالأصل هو الموافقة على ما اصطلحوا عليه. فإن اصطلحوا على أن الراهن هو الذي ينفق يعطى الدر والله يبقى لا يركب خوفا عليه فلا بأس، وإن اصطلحوا على غير ذلك فلا بأس، ولكن ما دام لم يحصل هذا ولا هذا فالمعول على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرتهن يركب بقدر النفقة ويشرب بقدر النفقة، ولا شك أن هذا من أحسن ما يكون في حل النزاع وقضى على الخصومة وإراحة الراهن من تعب النفقة وإراحة المرتهن من المخاصمة والمطالبة، فيبقى الأمر يعني محكوما به منتهيا بهذا قول النبوي للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يصطلح على سوى ذلك، فإن اصطلح على سوى ذلك فصلح الجائز بين المسلمين وصلح الخير. وهذا كله فيما إذا كان تدر وكانت الدابة تصلح الركوب، أما إذا كانت الدابة لا تصلح لهزالها أو لكونها لا تركب عادة كالبقر أو لأنها لا تحمل الركوب كالغنم فإنه ينفق ويحسب، ينفق الراهن المرتهن ويحسب ذلك على الراهن إذا لم يتبرع بذلك، وهكذا إذا كان ليس في درب ينفق الراهن المرتهن ويطالب الراهن بهذا الحق لأنه جهز ماله وهو محسن، والمحسن ليس عليه سديد فيعطى حقه. والقواعد الشرعية تحكم هذه الأمور عند النزاع، وأما الصلح فهو شيء آخر. والحديث السادس حديث أبي هريرة أيضا لا يرى من صاحبه له غلمه وعليه غرم، كانت الجاهلية من العرب قبل الإسلام إذا حل الدين ولم يوزن عليه الدين أخذ الرهن واستحل الرهن في مقابل حقوقه، هذا هو غلق يعني الضيق على الراهن وعدم وجود سعة له في أخذ رهنه، هو مغلق مغلق عليه الباب ولم يجعل له فسحة يأخذ حقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لا خبر ما له نهي، لا رهن صاحب من الله يسد عليه الباب ويحذر عليه في رهنه ولم يعطى حقه. المال ماله، إذا استعد الإنسان لتسليم المال فالمال ماله، فهو يسلم الدين ويأخذ الرهن. فإن لم يتيسر ذلك بيع الرهن يعني وثيقة باعه ولي الأمر أو ثقة للراهب الخصمان ثم يوفى الحق ويرد الباقي على صاحب الرهن. فلا ضر على هذا ولا على هذا، فلا يحال بينه وبين رهنه ويخلو بغير حق ولا يضيع حق المرتهن، بل إما يسلم الحق ويأخذ رهنه وإما يباع فيسلم الحق بثمنه والباقي يعطاه صاحب الرهن. والغلم ثمرة، والغلم التلف، فالغلم لصاحب الرهن والتلف عليه فهو أمانة عنده. المرتهن إذا لم يتعدى عليه ولو فرط فهو أمانة، لا شيء عليه، غلمه لصاحبه وغلمه عليه. فإذا كان حيوان فانسل فالولد لصاحب الرهن، وإذا كان شجر وأثمر فهو لصاحب الرهن، وهكذا ما أشبه ذلك من الغلم. وإذا كان دار أجر فالأجرة لصاحب الدار، أو أرض أجرت لصاحب الدار، أو دكان أجر لصاحب الدكان، له غلمه وعليه غلمه. لو مات الحيوان أو مرض أو نقص فهو على صاحب ما لم يتعدى عليه الراهن المرتهن أو يفرط في حفظه. الحديث السابع حديث أبي رافع حول النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكرا فجاء صاحبه يريد حقه، فقال مثلا عن الإبل، فقال أعطك حقه، فقال له غير إلا خيار الرباعية فوق سنه ولا أعطوه إياه فإن خيار الناس أحسنه القضاء. هذا يدل على أن ينبغي من يعرف الحق أن يقضي بإحسان وأن يقابل المعروف بالمعروف، إذا قرر إحسان ما فيه ربح، مجرد إنفاق وإحسان وإعانة، فينبغي أن يقابل صاحبه بالمعروف والإحسان أيضا، المعطى من غير مطالبة، وإذا زيد فيما رد عليه كان ذلك أيضا من الإحسان، سواء كانت زيادة في الصفة كان يعطى بعير أحسن من بعيره، أو بقرة أحسن من بقرته، أو زاد أحسن من زاده، أو نقود أحسن من نقوده، أو في العدد كان يعطى أكثر عددا من نقوده، أو يعطى من البعير بعيرين، أو بدل الصاع صاعين، وما أشبه ذلك. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بأحسن في العدد، كما قضى بأحسن في الصفة قضى بالعدد. جاء صلى الله عليه وسلم أنه قضى في قرض 30 وسقا من 60 وسقا، في 40 وسقا من 80 وسقا، وأعطى أكثر عليه الصلاة والسلام. هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن القضاء. والحديث على الصحيح عم العدد والصفة، فلا حرج في ذلك إذا كان من غير شرط فلا حرج. فلو أعطاك إنسان 100 قرضا فأعطيته 150 عند القضاء من شرط أو 200 أو أكثر فلا بأس، سواء كان نقودا أو غير ذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال قوم إنما يجوز الصفة فقط لا في العدد وليس بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن خيارك محسنه وضع، وهذا عام يعم العدد ويعم الصفة، يعم الكلية ويعم الكيفية، وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومما يشجع على القرون. إن المقرن إذا عرف أن صاحبه يحسن ويجود فرح بقضاء حاجته، ولا يكون هذا من باب التواطؤ ولا من باب الشر. فإذا أردت الإنسان جواب كريم وأقرضته وصدق أنه إذا أعطاك يعطيك أكثر ما يضر، هذه الأمور ما فيها ربا إذا كان من هذا الطريق، إنما الربا إذا كان بالمشارطة أو التواطؤ هذا هو المنكر. وهل يستطيع أحد أن يقال يكره إطراب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جواد كريم عليه الصلاة والسلام. وهل يستطيع أن يقال أن يقول يكره إطراب أجواد الظلماء؟ هو أولى الناس بأن يقرأ. والحديث كامل حديث علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرن جرمع من فعله غريبا. هذا له مشهور يروى عنه مشهور عند الناس وعند أهل العلم، لكنه ضعيف من جهة الإسناد، ليس بصحيح من جهة الإسناد. رواه الحافظ بن أسامة في جزء في إسناد ضعيف إسناد ساقط، ورواه البيهقي عن قضاء بن عبيد إسناد ضعيف أيضا، ولكن له شواهد صحيحة موقوفة عن الصحابة، عن عبد الله بن سلام عند البخاري، وعن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود، كلهم بينوا أنه لا يجوز في مثل هذا أن يشترط زيادة أو يأخذ زيادة في مقابل إمهاله وإضراره. قال عبد الله بن سلام إذا خلف عن إنسان دين فهدى إليك حمل قتل أو حمل سبل فلا تقبله فإنه ربا، لا تقبله زيادة. أما إذا قبله بقيمته وأسقطه من الدين فلا بأس. والحاصل أنه لا يجوز المقارضة في قرض شرط الزيادة أو التواطؤ عليها، ولا أن يأخذ منه شيئا في مقابل إضراره، وأخذ في الديون الحالة لا يأخذ شيئا في مقابل إضراره، لأن هذا من الجاهلية، إما أن ترضي وإما أن تقبل. إذا قال على زيد 10,000 مثلا قرضا أو ثمن مبيع حال أو ما أشبه ذلك ثم أنظره، لا يجوز أن يأخذ مقابل إضرار شيئا، مثل يقول تعطيني سيارة استعملها أو بيت فنسلك أو دكانك استعمل حتى تعطيني حقي أو الأرض أصرعها حتى تعطيني حقي، هذا ربا ينظره ولا يأخذ مقابل هذا الشيء، لأن الله قال سبحانه وإن كان العسرة فلا بد إلا بإحسان، فليس له أن يأخذ مقابل إضرار، لأن هذا هو عمل الجاهلية الذي نهى عنه الرب عز وجل وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حجه الوداع. الحاصل ان القروض والديون الحاله لا يقال لا يؤخذ في مقابل تاخيرها وتاجيلها شيء، بل المؤمن ينظر اخاه اذا كان معسرا، اما ان كان معسرا فليبادر بقضاء الحق ولا حاجه الى الله، وان كان معسرا انظر من دون حاجه الى اخذ زياده، لا انظر فيه ولا استعمال سياره ولا ارض ولا دكان ولا غير ذلك ولا نقود ولا غير ذلك، بل يجب الانظار مجانا من دون ان ياخذ زياده، هذا هو الحق. نعم. لكن عفى الله المعول بمنع من المنفعه في القرض على هذا الحديث او على غيره؟ لا، المهم المعول اصل القصه اصل معروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل وجه موضوع تحت قدميه، وما ثبت في الاحاديث الصحيحه ان الفضل من الجبال المحرم ومن المسيح الجديد المحرم، وهذا في حكم يدخل في النصوص، نعم يدخل في النصوص العامه، النصوص العامه، لكن هذه مسائل جزئيه نص عليها الحق لها بالاصول. اشتهار عند الفقهاء ما يعني يرفع اشتهار الحديث اذا كان ضعيفا، لا يؤيده المعنى فقط، يؤيده المعنى نعم، ولا فلا حاجه اليه، المعنى معروف، اقول معنى والاصل معروف. نعم. أقول الأشياء عن الموضوع زيادة من شواهد أرض. نعم. من باب الإحسان ومن باب التعاون على الخير ومن باب الرفق المسلم. ولو جيت الجيش. ولو. يقال بسات خمسة أصبع رز الله من أصابع الجيا وتأخذ مقابل. لكن لا تقول لا خمسة ستة لا. ما أصلا. ودراهم. ودراهم. تأخذ مثل أوقاتها فقط لا تأخذ زيادة، لكن إذا أعطاكم من نفس زيادة من دون شرط ولا تواطؤ لا في الناس أعطيت خمسة أصواع وبعد ما زاد جاب ستة ولا عشرة من دون شرط بينكم، فمن باب المعروف ما في شيء. نعم. أثر الله في السلام من وقوف البخاري يقول من الحق لم يجلس البخاري بباب الاستقاض وقد نسوه مصنف التخصيص للبيهقي ولم ينسبه الى البخاري، فلعل ما ها هنا نشا عنده. لا لا موجود في البخاري، انا قرات في البخاري في ترجمه عبد الله بن الصحابه مناقب عبد الله بن سلام مناقب مرنا في مناقب عبد الله بن سلام مناقب عبد الله بن سلام. نعم. اذا هلك المظلوم هل للرهن حق طلب رهن آخر؟ لا، إذا كان الأمر وقع على هذا بعينه. أما إذا كان ساقع رهن فقط رهنا لا بد أن تظنني، إذا تلف تبدل رهن آخر. أما قال أن تظنني هذا فقط وقع على الأمر على عينه، لا ذهب الرهن. أما قال على ساقع أن تظنني وثيقة رهني يكفي، ثم اصطلحوا على اعطيك نفسي التي في البيت انهدم او ضاع البعير فمات اعطيهم من ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم اهدى عليه هديه من غير التواطؤ من غير شرط، اهدى عليه هديه وهم سلم. لا ما سلم اصبح الذي حسبها من دين هديه مثل ما قال عبد الله بن سعد هذه حمقته التي لا تقبله. نعم. هناك فرق بين الحديثين. نعم. هناك فرق بين الحديثين. طالما انه ما اشترط عليه ان ما دام أن الله قرض أعطاه قرض أو الدين أنضاف الدين ما يقضى لا يقضى شيء ولو ما توطع الهدية غير. أما إذا كانت الهدية بعد الوفاة ما في بأس، أو مع الوفاة جابها بعد الوفاة جاب الدراهم قال هذه دراهم وهذا بس مني لك زيادة نعم هدية ما في بأس أو قيمة. نعم. الفرق أنه إذا كان قبل معناه للإنظار يعطيه حتى ينظره، وأما قبل وأما بعد المجيء فقد انتهى الإنظار بعد هذا الإنظار زاد الشكر. نعم. وهديه من غير مقابلة نظر. نعم. أهدى عليه من غير مقابلة نظر. إلا وفاء؟ لا. ولو قال لا هذه مقابلة نظر ولو ما قال ولو قال لا والله أنا أحبك نسبة لما هو بس كذا. ولو كان بينهما مهاداة قبل. لا إذا كان مهاداة نفسه. إذا مهاداة قبل ماشية ولا زاد فيها ما يخالف، أما الزيادة لا تقبل. إذا كان مهاداة العادية نفسه. نعم. نعم. السلام. نعم. السلام. نسبة في ثمانين. مهم ما له مفهوم استقبال واقع البخاري من أسف في شيء. نعم من استقبال زاد البخاري والعمر عمر الأدلة. نعم. يعني أسف في كل شيء في كل شيء ينضبط. نعم. في الحديد وفي كل شيء كل شيء ينضبط. نعم نعم مصطفى. نعم. مسألة الإنذار يعني لما أراد أن ينذرها أعطاه هدية مصدقة سواء قال أنظني وأعطاه ولا ما قاله ما دام ما بعد وفاه ما يخسر إلا يعني كان يحسبه من الدين، يعني معناه إن هذه هدية للإنظار ولو ما قال هذا ولا هذا. مقدمات الإنظار. لا هو ولو في العادة هي حتى يسكت عنه. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التفليس والحج عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خالدة قال أتينا أبا ضبط الحاجة للتسكين هو ضبط الحاجة للتسكين تسكين خد جزم الأبناء الصنعاني ضبط بالفتح الصنعاني ضبط بالفتح ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضي أن فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما وزاوة تفليس حجر التبليس إلا أن الرشد غلّك وغلّك تبليساً إذا قال ماله قال ألسه الحاكم إذا حكم عليه فتلس والحجر مصدر حجر يحجر ويحجر حجراً إذا منعه من التصرف وأخذ على يديه لكثرة ديونه وقلة ماله حتى يوفى دينه والحجر يجوز لولي الأمر ونائب الحاكم إذا وعب حاجة إلى ذلك ونصها في ذلك حرص على حفظ أموال الناس وتسديدها وعدم تلاعب من عليه الدين بماله فيضيع ما عليه من الدين ويأتي ما في باب من الحديث وفي الحديث الصحيح قال رسول الله ما قال له النساء ما تعودوا المهلسة فيكم قالوا من لا درهم له ولا متاع يبين أن المهلس معدم قال عليه صلاة المهلس يوم يأتي وقيامة صلاة وصوم وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفد هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته والمقدم عليه أخذ من سيئاته فحمل عليه ثم طرح في النار نسأل الله العافية. المقصود أن العرب يعرفون أن المفلس هو اللي ما عنده أموال وكأنه مبالغة من الفلس ما يجد شيء فلس وعد فلوس التي تستعمل معاني له بسبب أسبابها وهي مبلغ حقيرة. هل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمع رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. قال الشيخان وغيرهما هذا احتج به العلماء على أن من أدرك ماله عند من أفلس فهو أحق به من غيره. متى علم فلسه فإن هذا الذي يترك ماله يعطى عين ماله حتى لا يضيع عليه حقه ولو بعينه يعني على حاله ولا يخفى أنه متى كان أقل هو من باب أولى لكن يعطاه وإن كان كاملا إذا كان أقل بأن كان قد أنفق منه شيئا أو أكل منه شيئا أو أصل شيئا فمن باب أولى أن يأخذ الباقي. ويبقى له قسطه فيما ضيع عنه إذا كان مثلا سيارتين وأخذ أتلف إحداهما أو باع إحداهما وأخذ الموجودة يبقى له قسط أخرى وهكذا لأن من أعطي الكثير من باب أولى أن يأخذ قليل لأن هذا بعينه سيارة بعينها أو خام بعينها حيوانات بعينها. أما إذا كان زاد زيادة للمفلس لأنها نمت في موقف فهو أحق بها ولا يدفع ولا حق حينئذ للبائع لأنه وجده بعينه الزاد لأن نخل كبد الحيوان كبر وصار له حال أخرى وأشبه ذلك أنه يقال أنه ليس بعينه فتغير غير بشيء في مصلحة المشتري ينفعه وينفع غرماءه الآخرين. ويصاب في ذلك ما دل عليها رواية أبي بكر مرسلة أن لا يكون قضى من ماله شيئا إن كان قد تسلم من الثمن شيئا فأصبح الغرماء أو كان قد مات ف البائع عصمة غرامة إذا مات المشتري فالبائع عصمة غرامة لهذه الروايات التي أرسلها أبو بكر. قد تأيد هذه الرواية المرسلة لما رواه أبو داود رحمه الله موصولا رواية إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن البكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فإنها زيادة جيدة. ولم يضعفها أبو داود وضعفها بأبي ثقيل لها لا وجه له. الصواب أن أبا داود إنما قال رواية مالك أصح حديث مالك أصح، ولا يلزم من التصحيح إن كل رواية مالك أصح أن تكون رواية أخرى غير صحيحة، بل إنما رواية مالك أكثر صحة من ذلك، والتفضيل يقتضي هذا، فرواية إسماعيل جيدة صحيحة، لكن مالك أثبت وأصح. والقاعدة أن الثقة إذا زاد شيئا فهو معتبر والزيادة مقبولة، وإن كان الذي لم يزدها أوثق. تقدم قول حافظ العراقي عن الصلاح وأخوي وصل ثقة في الأظهر، وقول الحافظ بن حجر وزيادة راويهما مقبولة ما لا تقبل الأثر منه أوثق، وزيادة راوي الحسن والصحيح مقبولة. وهذا رواية إسماعيل هنا من رواية عن الشاميين، وعن الشاميين جيد واعتبر حجة، وتقول ويكون مرسل أبي بكر حينئذ صالحا للتقييد، والمتصلة مؤيدة للمرسل، والمرسل إذا تأيد بالروايات المتصلة قامت من حجة وكان من طريقين، طريق المرسلة وطريق المتصلة جيدة، فتقوى هذا بهذا وتقوم الحجة بما ذكر المرسل من اقرار عدم قبضه ثمن الثمن وعدم موت المشتري، فإذا مات المشتري صار لا يسمى غرماء. والله أعلم لأنه مظنة يتعطل الغرماء ويفوت حقهم، فإذا مات صاروا جميعا شركة، بخلاف إذا كان حيا فإن قد يتسبب قد يعمل الأعمال الأخرى يوفيهم. ذكر ابن القيم رحمه الله هنا أن رواية الوصل بهذه الزيادة أنها أيضا تتأيل برواية موسى بن عقبة عن الزهري ووصل الحديث، قال وله ثالث عند عبد الرزاق وصل أيضا، فقد اتصلت هذه الرواية من طرق ثلاثة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وفيها ذكر ولم يقبل ثمنه شيئا، وفيها ذكر الموت. وصلها إسماعيل بن عياش عن الزويدي وحمصي شامي، وصلها موسى بن عقبة أيضا وثقه، وصلها شخص ثالث نسيته الآن ذكره ابن القيم من رواية عبد الرزاق، ولعله ما أمر عن الزهري. فتكون هذه الزيادة من ثلاث طرق تؤيد رواية المرسل، ويكون ما قاله المؤلف عن البيهقي صلى الله عليه وسلم تبعا لأبي داود ليس بجيد، والصواب أنها جيدة وأنها غير ضعيفة وأنها قوية لرواية أبي بكر المرسلة. أما الرواية الأخرى رواية عمر بن خلدة فالعجب من المؤلف رحمه الله سهل فيها، فإنها هي الضعيفة، وذكر عن أبي داود أن ضعف هذه الزيادة، ولكنه يؤخذ عليه ما ذكر أسباب الضعف، فإذا الروايات شخص قالها أبو المعتمد عن عمر بن خلدة، فلو قال وصله من رواية أبي المعتمد عن عمر لكان أحسن حتى يتضح أسباب التضعيف. عمر بن خلدة ثقة، لكن التضعيف ليس من جهة عمر بن خلدة، التضعيف من جهة الراوي عنه، فإنه رواه أبو داود والماذي من طريق أبي المعتمد، قال أبو داود فيما نقل عن المنذري من أبو المعتمد لا يعرف هو مجهول، فيكون هذه الرواية ضعيفة كما ضعفها أبو داود. من أجل أبي المعتمد قال في التقريب أنه مجهول الحال، قال ابن عبد البر أنه لا يعرف في حامل العلم، فتكون هذه الرواية التي اعتمدها الشافعي رحمه الله في الحاق الميت الموت بالفلس ليست جيدة ولا ينبغي الاعتماد عليها. والصواب أنه إذا مات يكون المشتري أسرة وراء، يكون البايع أسرة وراء على رواية أبي بكر عن أبي هريرة. الحديث الثاني حديث عمر بن الشريف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد حل عرضه وعقوبته، هذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجد يستحق اللوم والتوبيخ والعقوبة، والواجب هو الملي. ولهذا الحديث الآخر الصحيح مطل أن يظلم، فإذا مطل والمطل هو لين تأخير الحق هو يستحق العقوبة وأن ينتهك عرضه في هذا بسبب ظلمه. ذكر وكيع أن عرضه شكواه بعقوبة حبسه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يجوز لصاحب الحق يقول ظلمني يشتكي المحكمة إلى الأمر إلى الأمير إلى من يأخذ حقه، ظلمني تعدى علي أخر حقي، هذا غيبة لولا أنه محق، هذا يدل عن الذين في مثل هذا متفرة من أجل الخصومة والحاجة إلى رفع ظلامته إلى ولاة الأمور. قال الله جل وعلا لا يحب الله جل وعلا السنة قبل إلا من ظلم، فمن ظلم لا حرج عليه أن يشتكي من ظلم، والعقوبة إلى ولي الأمر بالحبس أو بالتعذيب أو بهما جميعا حتى يسلم الحق الذي عليه، وإن كفى الأمر ما حاجة لا حاجة للعقوبة، كفى يؤمر بالتسليم كفى، لكن مطل وأبى جاز أن يعاقب بالضرب أو بالحبس أو بهما حتى يسلم الحق الذي عليه. وهذه قاعدة، من أمن من يمتنع الحق الذي عليه يعاقب حتى يؤدي الحق، ولو امتنع هو بن أخطب عن تسليم المال الذي عنده أم هو بن أخطب أم هو بن أخطب فقد أمر أن يسلم الزبير أن يعاقبه حتى يسلم المال الذي لديه. الحديث الثالث حديث أبي سعيد في رجل أصاب ثمرا فأصابته جائحة في ثمره فكما بينه قال صدقوا عليه صدق الناس عليه ولم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما قلوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. هذا عند العلماء في إنسان كثر دينه بأسباب الجائحة التي أصابت الثمار التي اشتراها على وجه لا يكون مضمون على من باع عليه، قدم أن أمر بوضع الجوائح يتوضع ويكون مضمون على البايع إذا كان ما قبضه السيد، أما هذا فهو في إنسان قبض ثماره واستحق أن تكون من ضمانه فلا معارضة، لأنه مجمل هنا مطلق أمر الجوائح أمر محكم معروف، يحمل هذا على أن ثمار سراها وتصرف فيها قبضها وتصرف فيها أصاب فيها جائحة أو على أنه أخرها عن القبض الشرعي أو أشبه ذلك مما يكون غير معارض لما تقدم. فالحاصل أنه أصيب فيها على وجه لا يضمنها البايع، فلهذا أمر الناس يصدقوا عليه أمر بصدقة عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن من أصيب بخلس وكثر الدين مجدر بأن يساعد ويصدق عليه ويعان، والمسلمون إخوة، فمن عرف بالدين الحاجة فينبغي الصدقة عليه والمساعدة التي قضى دينه من إخوانه المسلمين، وأن على الغرباء ينظروا فيما بقي ولا يزعجوه يأخذوا ما تيسر، وليس لهم إلا هذا المتيسر حتى يسر الله عليه وفاء الباقي، وليس معنى أن دينه يسقط لا، بل نظر إلى ويسر إن كان ذو عسرة يبقى عليه أن ينظروه فيما بقي. هذا أمر معلوم من جهة الرسول، والحديث لا يجب أن يحمل على خلاف الرسول. والله أعلم. سبحانه وتعالى. ماذا الحاجة يقول في بيعته؟ نعم. لهذا الرواية تبع لهذه يعني تبع لقوله رواية مالك أصح. نعم. يعني فهم منها صحيح. صحيح نعم. هذا ظاهر. موقع لأن راجع تبع داود. راجع تبع داود ورأي الرواية لا بأس جيدة. وأبو داود لم يضعفها ولم يقل ضعيفة. إنما قال حديث مالك أصح قالوا مالك أقوى من إسماعيل. الله حافظ على كيف يعتمد هذا الحافظ يعني يعتمد هذه اللفظة من أبي داود الحافظ كأنه ما أعرف ذهب أو ما أعرف أحكام إلا هذا والشاهد أيضا لحظة أظن وأبي الشافعي رحمه الله أخذ برواية عمر بن خلف هذا جعل الموت والثلاث سواء أظن وليس الموت والثلاث سواء أظن ما

أن ماله لا يفي إذا طلب بعض الغرماء ذلك حرصا على مصلحة الجميع، مصلحته هو حتى لا يتوسع في الدين، ومصلحة أهل المال حتى لا تضيع حقوقهم بكثرة الدين. ومن هذا الباب قصة الرجل الذي نبره الأمل له أتقاه عن دبر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دينك، هو قريب من هذا المال من هذا الباب بمعناه، لأنه رد نظر عليه الصلاة والسلام وقدم مصلحة حاجته وقضى دين على الأجر المؤجل. ولي الأمر ينظر للرعية ويعمل ما هو في صالحهم، لأنه هو المسؤول عنهم، كلكم راعي وكلكم مسؤول رعية، ولا سيما إذا كان يتعلق بذلك مصالح الناس وحفظ حقوقهم، ويتعلق بهذا مصالح الرعية أيضا وحفظ حقوقهم، فإنه يجمع بين هذا وهذا فيحسن إلى المدينة ويحسن إلى أهل الحي. أما من ماله يمكن أن يوفى من دون حجر متعافف فلا حاجة إلى الحجر، يلزمه بالوفاء ويأمره بالوفاء عند الطلب، ولو بالسجن ولا بالضرب ولا بالتعذيب حتى يوهم عليه إذا كان يستطيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولي ظلم قد لو يريد الوالد يحل عرضه وعقوبة إذا كان عنده سعة، أو قال عندي سعة يمر بالوفاء فلا حاجة إلى الحجر، ولو بسجن أو تعذيب حتى يؤدي الحقوق. والصواب عند ظهور العلم ان الحج لا يكون الا من طريق الحاكم، من طريق ولي الامر او نائبه القاضي، وما بدون ذلك فلا حج، تصرفاته ماضيه حتى يحجر عليه. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ما يتعلق بالحجر لحفظ النفس، يدل حديث ابن عمر على ان ابن 15 سنه فعلى رجل